من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفريق على الله، يعني الكذب على الله عز وجل. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني هذا يدل على أنها ترى أن الرسول ما رأى ربه، ما رأى ربه. وقد جاء عن ابن عباس أنه رآه، لكن ما في تنصيص يعني بالبصر، يعني في إطلاق. جاء عنه الإطلاق قد رأى ربه، وقيل إنه مقبول على الرؤية القلبية وليس في الرؤية البصرية. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال إنه رأى ربه ومنهم من قال إنه لم يرى. لكن هذا لا يقال أن هذا من مسائل الاختلاف في العقيدة، لأن رؤية الله عز وجل ثابتة لا إشكال فيها، وجاءت فيها النصوص، وجاءت فيها الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة تثبت رؤية الله عز وجل وأنه يرى، ولكن في الدار الآخرة ليس في الدنيا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يرى في الدنيا، وأن الله تعالى ادخر رؤيته للدار الآخرة. فمن ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فذلك أن الله عز وجل جعل رؤيته أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، وشاء أن تكون يكون نعيم الجنة في الجنة، ما يأتي في الدنيا. شاء أن يكون نعيم الجنة إنما يكون في الجنة ولا يكون في الدنيا، ولا يكون في الدنيا. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه أنه كما ثبت في الصحيح أنه قيل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته. وجاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه من تأيد بصره من خلقه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الحجاب الذي هو النور، وفي بعض الفرق رأيت نورا، ولكن رأى ربي أبو صلى الله عليه وسلم يقول نعم رأيت ربي، نعم رأيت ربي، ولا قال رسول الله رأيت ربي. جاء في المنام في رؤية النبي جاء أني رأيت ربي في أحسن صورة، لكن رؤية اليقظة هذه ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص تدل على عدم حصولها بقوله نور أن أرى. نور أن أرى فقد رأيت النور، فإذا النور الذي رآه هو نور الحجاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا النصوص أو الأدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وأن رؤية الله عز وجل كما جاء في الحديث أنها تكون في الدار الآخرة، وأنها أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. فادخره الله عز وجل للدار الآخرة حتى يستعد من يستعد ويشتغل من يشتغل، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأن من يؤمن بالغيب يصدق بكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعد له بالأعمال الصالحة، والذي لا يؤمن بالغيب يكذب ويحصل منه الحرمان، يعني هذا الخير الذي لو آمن به أو لو صدق به لغفر به ولحصل له. عائشة رضي الله عنها استدلت لما قال أنجليني ولا تعجب علي ولا تعجليني، أنه عرض عليها استدلال عائشة بقوله لا تدركها الأبصار وتدرك الأبصار. هذه الآية قيل إن المقصود بها لا تدرك الأبصار في الدنيا، لا تدرك الأبصار في الدنيا، إنها لا تراه ولا تدركه، ما في رؤية ولا إدراك. الإدراك منفي في الدنيا والآخرة، ولكن رؤية منفية في الدنيا وغير منفية في الآخرة، والإدراك منفي في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، يرى ولا يحاط به رؤية في الدار الآخرة، ولكنه في الدنيا لا يرى، يعني في اليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لتكون رؤية أكثر من عين يكون له جنة. ومنهم من أفسر في تفسير آخر وهو إثبات الرؤية في الدار الآخرة، لأنه قال لا تدركه الأبصار، يعني نفي الإدراك، والإدراك هو رؤية خاصة وهو غير رؤية العامة، فنفي الأخص لا يستلزم نفي العامة، نفي الأخص لا يستلزم نفي العامة، لأن الإدراك وهو الرؤية مع إحاطة هذا منزل الله تعالى، ولا يحاط به يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. إذن هو الله عز وجل لا تدركه الأبصار في الدار الآخرة، أي لا تحيط به رؤية، وهذا لا ينفي الرؤية، يعني يفسر بتفسيرين، لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهذا جاء به الحديث أنه لا يرى صبيه ربه حتى يموت، ولا تدركه الأبصار في الآخرة يعني لا تحيط به رؤية، لا تحيط به رؤية مع حصولها، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لما قال الجمع قال صلى الله عليه وسلم لمدركون، يعني محاط بهم، يعني الرؤية موجودة والنفي الأخص لا يستلزم نفي العام. الآية الثانية وما كان لبشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، لأن ذكر أن الوحي يكون بهذه الأمور الثلاثة، أن يكلمه إلا وحيا يعني يعني نفي في قلبه وفي روعه صلى الله عليه وسلم، يعني فيوحى إليه و يعني ذلك، أو يكلمه من وراء حجاب، يعني يسمع كلام الله من وراء حجاب، مثل ما حصل لموسى فإنه رأى الله، سمع الله عز وجل ولكنه ما رأى، أو يرسل رسولا يعني يلهن لك يخاطبه ويكلمه بالوحي الذي أنزله الله عليه، وما ذكر يعني شيئا يتعلق بقوله يكلمه بدون حجاب. وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما ذاك جبريل، ما رأيته بالصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذه الآية التي قال لقد رآه نزلة أخرى في سورة المنتهى، المقصود بالمرء هو جبريل وليس الله عز وجل، المرء هو جبريل. وقد جاء يعني وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه رأى جبريل مرتين على هيئة الذي خلقه الله عليه، مرة في السماء عند سورة المنتهى ومرة في الأرض قد سد الأفق في بعض حجمه، سد الأفق الناس من النواحي سدها لعظم حجمه، وقد جاء في الحديث له 600 جناح، له 600 جناح. ثم هذا الهلك الذي هذا عظم خلقه يتحول إلى أن يكون على صورة رجل، كما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة زحية بن علي بن كلب ومن الصحابة، وكما جاء في صورة رجل مجهول في حديث جبريل المشهور، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئة التي خلق الله عليها، وهي أن له 600 جناح، وأنه يسد الأفق، فأهو صلى الله عليه وسلم قال هذه هيئة مرة في السماء عند سورة المنتهى، ومرة هو في الأرض وقد رآه سد الأفق. والحالات الكثيرة التي رآه عليها على صورة بشر، على صورة بشر، كان يأتي بصورة زحية بن علي بن كلب، وكان كذلك جاء في صورة رجل مجهول في حديث جبريل المشهور. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الكذب على الله، يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يقول هذه الخصلة الثانية، الخصلة الأولى هي التي تتعلق برؤية الله عز وجل وأنه لا يرى في الدنيا، والخصلة الثانية أن من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الذريه،